11 التنبيه على التعليم بالتدرج. التنبيه على التعليم بالتدرج، والتدرج يكون بالبدء بالأهم ثم المهم وهكذا. 12 البداءة بالأهم فالأهم. البداءة بالأهم فالأهم، أولا بدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، البدء بالأهم. وإذا قرأت القرآن تجد هذه التي جاءت مرتبة في الحديث هي مرتبة في القرآن على نفس النسق، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عندما صعد الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، والآيات التي فيها الأوامر مبدوءة بالتوحيد، والآيات التي فيها النواهي مبدوءة بالنهي عن الشرك. فإذا وجب على الدعاة أن يبدأوا بما بدأ الله تبارك وتعالى به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.